السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بالتعليق على قواعد التفسير. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن التفسير بالسنة، تفسير القرآن بالسنة، وهذا هو الأصل الثاني من أصول التفسير. الأول تفسير القرآن بالقرآن، والثاني تفسير القرآن بالسنة. وكذلك من هذه الأصول المهمة في التفسير مراعاة تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فهذا يذكره أهل العلم، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وقد تقدم أيضا حديث عن ذلك في أثناء شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصول التفسير. وهنا صاحب الكتاب تحدث عن هذه المسألة في عدة نقاط، منها بداية تعريف الصحابي، ثم بعد ذلك أهمية تفسير الصحابة، ثم بعد ذلك المصادر التي أخذ منها الصحابة رضي الله عنهم التفسير، ثم بعد ذلك المواضع التي يستفاد منها في تفسير الصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر مسألة مهمة وهي مسألة حكم تفسير الصحابي، ومتى يكون له حكم الرفع ومتى لا يكون، ثم ذكر قاعدة من القواعد المهمة في مكانة تفسير الصحابة، وأنه مقدم على ما ربما فهم من ظاهر الآيات الكريمة. أما الصحابي فكما لا يخفى عليكم فهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، فمن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك فإنه يقال له صحابي، ولو تخللت ردة على الأصح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا مبني على مسألة، وهي أن المرتد إذا ارتد ثم تاب إلى الله جل وعلا وهو حي، يعني تاب إلى الله قبل أن يموت، فإن الأعمال الصالحات التي قد عملها لا تبطل، وإنما يبقى أثرها له، لأن إبطال عمل المرتد مقيد بموته على الردة. قال الله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فعلى ذلك من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا ومات على ذلك فهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في ذلك طول الصحبة. فلو لقي رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لمرة واحدة فإنه يثبت في حقه الصحبة، تثبت في حقه الصحبة بفضل الله عز وجل. هذا بالنسبة لتعريف الصحابة. أما عن مكانة تفسير الصحابة أو مكانة الرجوع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم في عموم المسائل، فهذا مبني على عدة أمور، منها أن الصحابة رضي الله عنهم ممن شاهدوا التنزيل، فهم شاهدوا التنزيل، شاهدوا التنزيل وعاينوا التأويل، رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسمعوا منه القرآن، وسمعوا منه تفسيره للقرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلامهم مقدم على غيرهم. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم يتميزون بأنهم ذو عقيدة سليمة، ذو عقيدة سليما، فلا ترى فيهم منحرفا، لا ترى فيهم منحرفا ولا مبتدعا. فعلى ذلك يتسمون بسلامة العقيدة، وينتج عن ذلك سلامة الفهم، سلامة الفهم. كذلك هم عاينوا التأويل وشهدوا الوقائع والأحوال التي نزل فيها القرآن، وعرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن، فلذلك كان كلامهم مقدما على كلام من جاء بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كذلك فالصحابة رضي الله عنهم معروفون بسلامة القصد، معروفون بسلامة القصد، يعني ليسوا أصحاب هوى، لا ينتصرون لمذهب ولا ينتصرون لفكر أو ونحو ذلك من هذه الأمور التي يتعصب لها الناس، إنما همهم اتباع الكتاب والسنة، فلذلك يقدم كلامهم على كل من جاء بعدهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما عن المصادر التي أخذ منها الصحابة رضي الله عنهم التفسير، وهذا مهم في دراسة أي منهج، يعني عندنا ما يسمى في علوم القرآن أو في الدراسات القرآنية بمناهج المفسرين، بمناهج المفسرين، أن ندرس منهج كل مفسر. من ذلك في بداية الأمر تتعرف على هذا المفسر ونشأته أو حياته ونحو ذلك، ثم تتحدث عن المنهج. فمن أهم الملامح المهمة التي ينظر فيها في بحث مسألة منهج المفسر معرفة مصادره، يعني ما المصادر التي اعتمد عليها في التفسير، أي تفسير له مصادر، نقول مصادر تفسير الطبري، مصادر تفسير ابن كثير، ما المصدر الذي نهل منه واستقى منه علومه، هذا نسميه مصدر. فالصحابة رضي الله عنهم لما فسروا القرآن ما مصادر هذا التفسير، من أين أخذوا تفسير القرآن؟ أجاب هنا بأمور سبعة، المصادر التي أخذ عنها الصحابة رضي الله عنهم تفسير القرآن الكريم تتلخص في سبعة أشياء. المصدر الأول القرآن الكريم، يعني فسروا القرآن بالقرآن، يبقى الصحابة فسروا القرآن بالإيه؟ بالقرآن. يبقى أول مصدر من المصادر التي اعتمد عليها الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن القرآن الكريم نفسه. والمصدر الثاني السنة النبوية، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. والمصدر الثالث اللغة العربية، وبعد ذلك الفهم والاجتهاد، الفهم والاجتهاد، يعني من ضمن المصادر اجتهادهم. ومن هذه المصادر التي اعتمد عليها بعضهم ما أخذ عن أهل الكتاب، ما أخذ عن أهل الكتاب، فهذا أيضا استفاد منه بعضهم. ومن هذه المصادر أيضا نقل بعض الصحابة عن البعض الآخر، نقل بعض الصحابة عن البعض الآخر. ومن هذه أيضا ما عرفوه من الأحوال والقرائن التي نزل فيها القرآن الكريم. إذن هذه سبعة أمور أو سبعة مصادر اعتمد عليها الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بنقل بعضهم عن بعض، صحابي عن صحابي، عن أهل الكتاب، اللغة العربية، الفهم والاجتهاد، وكذلك ما عرفوا من الأحوال والقرائن التي نزل فيها القرآن الكريم. فهذه سبعة أمور، وهاك بعض الأمثلة على ذلك. أما المصدر الأول وهو تفسير القرآن بالقرآن، الصحابة رضي الله عنهم بعض تفاسيرهم مأخوذة من هذا الباب، من ذلك ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، يقول الصحابي يزوج نظيره من أهل الجنة والنار، يعني وإذا النفوس زوجت، يعني كل نفس تزوج بنظيرها، النفس المؤمنة تزوج بالمؤمنة، والنفس الكافرة تزوج بالنفس الكافرة. ثم قرأ قول الله: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي ونظراءهم، وإذا النفوس زوجت أي كل نفس تقترن بنظيرها، تقترن بمن كان على شاكلتها. فالنفس المؤمنة مع النفس المؤمنة، والنفس الكافرة مع النفس الكافرة. الشاهد من ذلك أن الصحابي لما جاء ليفسر الآية ماذا صنع؟ فسر الآية بالآية، فسر الآية بالإيه؟ بالآية. إذن من جهد الصحابة ومن مصادر الصحابة في التفسير تفسيره القرآن بالقرآن. كذلك جاء عن علي رضي الله عنه في قوله تعالى: والسقف المرفوع، والسقف المرفوع. قال: السقف المرفوع السماء، السقف المرفوع السماء. ثم قرأ قول الله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذا ماذا صنع علي رضي الله عنه؟ فسر آية بإيه؟ فسر آية بآية. هذا هو المصدر الأول. أما المصدر الثاني فهو تفسير القرآن بالسنة، أن يفسر الصحابي آية من آية القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير الصحابي للقرآن بالسنة على قسمين: إما أن يكون تفسيرا بالسنة القولية، وإما أن يكون تفسيرا بالسنة الفعلية. يعني إما أن يكون تفسيره للقرآن بحديث مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله، وإما أن يكون تفسيره بحديث نبوي من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التفسير بالسنة القولية فهو على قسمين أيضا: إما أن يكون صريحا بأن يصرح قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن لا يصرح بنسبته لكن له حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفعل مثله: إما أن يصرح بالفعل أي أن الرسول فعل كذا وكذا صلى الله عليه وسلم، أو أن يذكر شيئا ولا يكون ذلك إلا فعلا للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المصدر الثاني من مصادر تفسير الصحابة للقرآن الكريم تفسيرهم للقرآن الكريم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير إما أن يكون بالسنة القولية، كأن يقول الصحابي حديثا ثم بعد ذلك يقول اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى، كون الصحابي يذكر الحديث وبعدين يقول اقرأوا إن شئتم، يعني هذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو تفسير لإيه؟ تفسير للآية الكريمة. مثل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: أعددت، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا القول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لنا أن نفسرها بالحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد أو إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فقوله فطرة الله التي فطر الناس عليها، ما تفسير الفطرة؟ ما جاء في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل أو يسلمان، لأن الفطرة هي الإسلام. فهذا يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه استدل على تفسير الآية بحديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: لتركبن طبقا عن طبق، قال حالا بعد حال، قال هذا نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يفسر الآية بما له حكم الرفع دون أن يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا إن تفسير الصحابي للقرآن بالسنة على قسمين: إما أن يكون التفسير بالسنة سنة قولية من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون السنة إيه؟ فعلية. طب السنة القولية إما أن هي مصرح بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنه غير مصرح بها لكن لها حكم الإيه؟ لها حكم الرفع، مثل ما جاء في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. ابن مسعود يقول في قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. هل ابن مسعود رضي الله عنه صعد السماوات ورأى هذا، أو هل هو رأى جبريل عليه السلام؟ ما رأى، أو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنه رأى مثل هذا الموقف؟ ما رأى. إذن من أين أخذه؟ تلقاه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس إلا، لأن هذا مما لا يعلم إلا عن طريق الوحي، عن طريق النقل. فحتى لو لم يقل ابن مسعود قال رسول الله، فهو كما لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زي أحيانا مثلا الواحد فينا هو يتكلم يوم يذكر حديث في أثناء الكلام، في أثناء الكلام دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده وارد ولا مش وارد؟ وارد. فوارد أن ابن مسعود رضي الله عنه ما رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن هذا الشيء غيبي ليس لابن مسعود أن يقوله من قبل نفسه، إذا لابد أنه تلقاه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قال زر ابن حبيش حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح. هل ابن مسعود لما يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، هل هذا يقوله ابن مسعود من قبل نفسه ولا من الرسول؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تفسير من الصحابة للقرآن بالسنة القولية، وإن لم يصرح بنسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها في حكم المرفوع. طيب النوع الثالث، قال أن يفسر الآية بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفعلية، وهو على نوعين زي ما قلنا. لو دي النوع الثاني، لو احنا اعتبرنا القولية نوع والفعلية ايه نوع، لكن هو كمان رتبها مع بعضها فجعلها الثالث. الأولى أن يصرح بنسبة الفعل الذي فسر به الآية إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، كما جاء في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر رضي الله عنهما: ولله المشرق والمغرب. يبقى ابن عمر رضي الله عنهما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به، وهو جاء من مكة إلى المدينة، ثم قرأ قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن إحنا فهمنا إن معنى فأينما تولوا ثم وجه الله على هذه الرواية أن المراد بذلك صلاة النافلة في السفر. فالإنسان إذا كان مسافرا وهو راكب، طبعا صلاة النافلة للراكب في السفر، إذا كان الإنسان على راحلته وهو مسافر له أن يصلي ما شاء من النوافل، ولا يشترط أن يستقبل القبلة، طبعا نعم مراعاة الضوابط والأوقات، لكن أقصد يصلي ما تيسر له من النوافل وإن لم يكن مستقبلا القبلة، وهنا فيه قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. عرف عرفنا ذلك من ماذا؟ من أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر في تفسير الآية حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفعلي. أي نعم، وقال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية، لكن الآية لها أكثر من إيه؟ أكثر من سبب، ولذلك في تفسيرها أكثر من قول، والأقوال كلها مقبولة إذ لا تنافي بينها. فهذا من القول الصحيح في تفسير الآية الكريمة. من ذلك ما لو اختلطت عليه القبلة، يعني واحد ما يدري، كما جاء في بعض الروايات صلى كل حيال وجهه، يعني في مكان لا يعرفون القبلة ماذا يصنعون؟ فكل توجه على حسب ما تيسر له. يبقى الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ إذا لم يكن في إمكان الاجتهاد، في إمكان الاجتهاد عليه أن يجتهد. طب ما لا يمكن، ما تيسر له. قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن هذا أيضا يشهد لهذا المعنى. وأيضا في صلاة الخوف على قول بعض أهل العلم، فكل ذلك داخل في معنى الآية الكريمة. الشاهد من ذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما فسر الآية بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك ما أخرج البخاري بسنده عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال سألت ابن عباس رضي الله عنهما من أين سجدت في سجدة صاد، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طبعا وخر راكعا، ما قال وخر ساجدا، فمن أين سجدت؟ فقال أوما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى الآن ذكر إن في سجدة في سورة صاد اللي هو خر راكعا وأناب. ليه؟ لأن الرسول سجدها صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن سجدة صاد من السجدات المختلف فيها، ومن أهل العلم من يرى أنها سجدة تلاوة، ومنهم من يرى أنها سجدة شكر. يقولون هي سجدة شكر، أي سجدها داود عليه السلام شكرا لله لتوبة الله عز وجل عليه. والفرق بين قولنا إنها سجدة شكر أو إنها سجدة تلاوة، في شيء يترتب على ذلك ولا ما في شيء؟ إيه هو؟ أي نعم صحيح، هذا على قول بعض أهل العلم. إذا قلنا إن سجدة صاد سجدة شكر، إذا لا يسجد بها في الصلاة، لأن لا نسجد شكرا في الصلاة. يعني واحد حدث له أمر يفرحه، أخبر بخبر صار وهو في الصلاة، يسجد وهو يصلي ولا بعد ما يصلي؟ بعد ما يصلي. كلام كده واضح؟ لكن لو قلنا إنها سجدة تلاوة فإنه يسجد بها في الصلاة، فهذا هو الأثر المترتب على ذلك والله أعلم. الأمر الثاني أن يفسرها بفعل لم يعزه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن له حكم الرفع. يعني الصحابي يعمل شيء، يفعل فعلا، هذا الفعل هو لم يعزه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن الرسول فعل كذا، لكن نحن نعرف إن الصحابي ليس له أن يفعل هذا من قبل نفسه. زي صفة صلاة الخوف، حينما جاء ابن عمر رضي الله عنهما وكان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركع إلى آخر الحديث. هو صلاة الخوف هل ابن عمر أن يجتهد فيها؟ يعني ابن عمر ممكن يألف كده صفة صلاة الخوف من عنده؟ ولا هو لما يذكر صلاة الخوف يبقى هو أخذها ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا نخلص أيها الإخوة الكرام إلى أن المصدر الثاني من مصادر تفسير الصحابة للقرآن تفسيرهم للقرآن بالسنة، وتفسيرهم للقرآن بالسنة على ضربين، إما السنة القولية وإما السنة الفعلية. والسنة القولية إما أن تكون الصريحة وإما أن تكون في حكم المرفوعة إليه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الفعلية إما أن تكون صريحة وإما أن تكون في حكم فعلية رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث الذي يعتمد عليه أو اعتمد عليه الصحابة رضي الله عنهم في تفسيرهم للقرآن الكريم اللغة العربية. نعم، هم أرباب اللغة وأصحاب فصاحة وأصحاب بيان. وتعرفون أن التحدي الذي تحدي به العرب في أن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور من أو سورة، كل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم وقتها موجودين، وكانوا معروفين بالبيان ومعروفين باللغة، فلذلك يرجعون في تفسير القرآن إلى إيه؟ إلى اللغة العربية. ولعلكم تذكرون الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما على ما فيه من مقال، من أن التفسير على أربعة أنحاء أو على أربعة أوجه، مش قلنا منها وجه إيه؟ وجه تعرفه العرب من لغتها، يعني أهل اللغة يعرفون معناه. إذن كذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون ذلك من خلال اللغة الإيه؟ العربية. ولذلك إذا أشكل على بعضهم معنى من المعاني أو معنى لفظ من الألفاظ، ربما رجع إلى العرب إلى الأعراب ليستفيد منهم وليتعرف على لغتهم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعرف ما المراد بفاطر حتى رأيت أعرابيين يختصمان في بئر كل منهما يقول أنا فطرتها. الأعراب يقول أنا فطرتها، والثاني يقول لا أنا اللي فطرتها، ففهم من أن معنى أنا فطرتها ابتدأتها. إذا فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ السماوات والأرض، خالقهما على غير مثال سابق سبحانه عز وجل. وكذلك في قوله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، عرف ذلك من كلام العرب: تعالى أفاتحك. واحد يقول الآخر: تعالى أفاتحك، يعني تعالى أقاضيك، تعالى أقاضيك. فعرف أن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يعني ربنا افصل احكم اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. ولذلك اسم الله الفتاح فيه معنيان. ايه معنى اسم الله الفتاح؟ اسم الله الفتاح منه كثير الفتح، يعني كثير العطاء. الله هو الفتاح، يعني الذي يعطي كثيرا ويرزق عباده سبحانه وتعالى، يفتح لهم من فضله وإنعامه، فهو الفتاح كثير الفتح. ومن معاني الفتح الفتاح أي القاضي الحاكم، فالله هو الفتاح أي القاضي الحاكم، وهو الفتاح الذي يفتح لعباده من أبواب الخير والإنعام سبحانه عز وجل. إذن اللغة العربية استعملها الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم. ومما يجدر التنبيه عليه، وقد سبق التنبيه عليه أيضا من قبل، أن قول الصحابي رضي الله عنه لا يقل أبدا عن قول أهل اللغة، بل هم أنفسهم أهل لغة وأهل حجة. فإذا ورد عن الصحابي رضي الله عنه تفسير لمعنى من المعاني للفظ من الألفاظ، فنحن نقبل ذلك ولو لم يرد عن أهل اللغة. يعني نقرأ في القواميس ما تلاقيش جاب المعنى للصحابي قاله، في واحد يقول لك بس الكلام ده مش معروف في القواميس والمعاجم. طب هو المعاجم أخذوا المعاني من مين؟ من الشعراء؟ أخذوه من أهل العرب؟ أخذوه من أصحاب الشعر والنثر؟ من أصحاب الحجية؟ طب ما الصحابة رضي الله عنهم يحتج بكلامهم، يحتج بلغتهم، فهم يقبل كلامهم في ذلك. ولدكتور مساعد الطيار حفظ الله رسالة طيبة، وهي رسالته للعالمية، وهي التفسير اللغوي للقرآن الكريم، التفسير اللغوي للقرآن الكريم، وذكر ما يتعلق بذلك بشيء من الإيضاح. ففي قوله وكأسا دهاقا، دهاقا قال عكرمة ملأ متتابعة، وكأسا دهاقا أي وكأسا ملأ وكأسا متتابعة، وبعضهم يقول مترعة وبعضهم يقول صافية، وكلها معاني صحيحة في معنى دهاقا. طيب جميل. المصدر الرابع، إذن المصدر الثالث إيه يا إخوة؟ اللغة العربية. إن الصحابي يعتمد على التفسير باللغة العربية. ولذلك من أشهر من عني بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وله شواهد شعرية كثيرة، ولا يخفى عليكم ما وقع بينه وبين نافع بن الأزرق، وإن كان بعض العلماء يطعن في تلك الروايات إلا أنه مسلم بها عند الكثيرين، ويوجد ما يشهد لها عموما. حينما كان يأتي بكل آية، يعني يأتي بالإشكال ويقول: يا ابن عباس، هل عرف العرب هذا المعنى؟ ما معنى أو تخوف؟ يقول له: تنقص. يقول له: هل عرف العرب ذلك؟ يقول له: أما سمعت فلانا يقول. ونجيب له بيت من الشعر، يجيب له آية ثانية: ما معنى هذه اللغة؟ يقول يجيبه ابن عباس، يقول له: هل عرف العرب ذلك؟ يقول له: نعم. أما سمعت فلانا يقول؟ وهكذا. ويأتي على هذا كثيرا جدا بمثل هذا الاستشهاد رضي الله عنهم، وهذا يدل على براعته وعلى قوة يعني حضور الذهن أو استحضاره للشواهد الشعرية رضي الله تبارك وتعالى. وربما يلد هنا سؤال عالم، وهو: هل الشعر يكون حكما على تفسير القرآن؟ الجواب: ليس حكما، لكن هو مما يستفاد منه في التفسير. يعني تقول: اللفظة دي معناها كذا، بدليل العرب استعملوها بهذا المعنى. فليس معنى ذلك أننا نجعل الشعر أصلا، ولكن معنى ذلك أننا نقول إن هذا مستعمل عند من؟ عند العرب. ولذلك يرجعون في تفسير القرآن إلى المعلقات وإلى الدراسات الشعرية. ولذلك طلاب التفسير الآن، يعني الواحد فينا هش إلا من رحم الله عز وجل، إمكانياته العلمية ضعيف. ليه؟ هو في كل لفظة يرجع إلى ما قاله فلان وفلان وفلان، لكن ما عنده الحصيلة اللغوية القوية. وإلا من قبل كان عندهم دراية بالمعلقات، السبع المعلقات عند بعضهم، العشر، وغيرها من دواوين الشعر، ودراسات مستفيضة في مثل ذلك. وهناك رسالة طيبة للعالمية أيضا للدكتوراه دكتور عبد الرحمن الشهري حفظه الله، تسمى بالشاهد الشعري وأثره في تفسير القرآن الكريم. تكلم عن الشاهد الشعري، أن هذا له أثر، وأن هذا له أثره الكبير في مسألة التفسير لمن أحاط به علما أو كانت لديه دراية به، والله أعلم. الأمر الرابع أو المصدر الرابع: أهل الكتاب. أهل الكتاب، ممكن الصحابي يفسر آية أو يذكر شيئا في تفسير الآية ويكون مصدره في ذلك أهل الكتاب، أخذ ذلك عن أهل الكتاب. أخذ ذلك عن من؟ عن أهل الكتاب. ومعروف قصة الزاملتين بالنسبة لعمر بن العاص رضي الله عنه، وخلاف العلماء في ثبوتها له، وهل بالفعل وقع ذلك له رضي الله عنه. لكن على كل، بعض الصحابة عرف بالأخذ والنقل عن بني إسرائيل، وبعض الصحابة لم يعرف عنه ذلك. إذن ليس هذا مضطردا لكل الصحابة، إنما لبعض الصحابة. كان بعضهم عنده اطلاع على ما بيد أهل الكتاب، فربما ذكر ذلك مع تفسير الآية. ولكن ينبه على أمر، وهو أن هذا ليس من قبيل التفسير، ليس من قبيل التفسير، إنه بحيث يقام به الحجة ويتم الاعتماد عليه، وإنما هو من قبيل الاستئناس والاعتضاد، أو من قبيل الزيادة في البيان. يعني الصحابي يفسر آية في قصة من قصص بني إسرائيل، فيجد روايات إسرائيلية تزيد في البيان، في بيان القصة، لما هو يذكرها من باب إيه؟ من باب زيادة البيان، زيادة الإيضاح، أو من باب الاستئناس، لكن لا يجعلها العمدة في تفسير القرآن الكريم، لا يجعلها العمدة في تفسير القرآن الكريم. وقد تقدم الكلام في ذلك بفضل الله تعالى في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهنا أشار إلى حكم الروايات الإسرائيلية، فقال: أولا، ما علمنا صحته لوجود ما يشهد له مما في الكتاب والسنة فهذا نقبله، لأنه يوافق ما عندنا. ما علمنا كذبه فهذا نرده. ما لا نعلم كذبه ولا صدقه، ما كان من المسكوت عنه، فإننا لا نكذبه ولا نجزم به، ولكن نتوقف فيه، ولا مانع من التحدث به، لكن على النحو الذي ذكرنا من قبيل الاستئناس: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، قاله نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أقسام الروايات الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب، يعني نوع الروايات اللي الصحابة أو بعض الصحابة ذكروها في تفسيرهم عن أهل الكتاب. أول شيء أن يصرح بنسبته إلى أهل الكتاب. إن الصحابي يقول أنا خدت الكلام ده من التوراة. خدت الكلام ده منين؟ من أهل الكتاب. يصرح مباشرة. مثل ما جاء في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ابن عمرو يقول قال عن ابن عمرو رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة، يعني موجود في التوراة يا أيها النبي، هذا في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ده موجود فين؟ موجود في التوراة. ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا موجود. طبعا معروف أن الآن في الكتاب المقدس مثل هذا حذف، مثل هذا حذف، والإنجيل الوحيد الذي كان فيه ذكر لبعض التصريحات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو معروف بإنجيل برنابة وأخفوه حتى لا يظهر مثل ذلك، وفيه أدلة واضحة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مجيء الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن ابن عمرو رضي الله عنهما نقل هذا عن من؟ عن أهل الكتاب. وهذا ممكن يعني من باب الاستئناس وتفسير آية إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، من باب التوسع زيادة الإيضاح ما جاء في هذه الرواية: وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، أسميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، إلى آخر هذه الرواية. الأمر الثاني، الرواية عن أهل الكتاب دون التصريح بنسبة المروي إليهم. يعني ممكن صحابي يروي عن أهل الكتاب دون أن يبين، ما يقولش إن أنا خدت الرواية عن مين، لكن نحن لعلمنا بأنه ربما أخذ عن أهل الكتاب ولم يصرح بأنه أخذ هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنشك فنقول لعله أخذه عن من؟ عن أهل الكتاب لعدم تصريحه بذلك. ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال: فدخلوا التيه، فكل من دخل التيه ممن جاوز 20 سنة مات في التيه. قال: فمات موسى في التيه ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم 40 سنة فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبارين فافتتح يوشع المدينة. فإنها محرمة عليهم 40 سنة. ابن عباس رضي الله عنه ورد عنه إن اللي كان عنده 20 سنة في هذا الوقت مات قبل ما فترة تيه تخلص، وإن نبي الله موسى عليه السلام مات في هذه الفترة، وهارون مات قبل موسى عليه السلام، وهذا تدل عليه روايات أخرى صحيحة. طيب، ثم بعد ذلك فتح بيت المقدس على يد من؟ على يد يوشع ابن نون عليه السلام. هذا بهذه الطريقة ابن عباس أخذه ممن؟ ما رفع هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى يحتمل أنه أخذه منين؟ من أهل الكتاب. هل هذا يؤثر على التفسير؟ يعني هل هو عمدة في هذا؟ لكن هذا مما يعتبر ويشهد على أن هناك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول غزا نبي من الأنبياء في حديث أبي هريرة المتفق عليه في مسألة إن الشمس محبوسة، حينما قال لها: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست له الشمس. وجاء في رواية أخرى: لم تحبس الشمس لأحد إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. يبقى عرف من ذلك أن يوشع بن نون هو اللي فتح بيت الإيه؟ المقدس، وهذا ثابت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن مسألة أن 40 سنة هم أنه مكثوا في التيه 40 سنة، هذا يقوي شيئا فقط في التفسير، يعني ممكن بعضهم يستدل بهذه الرواية على شيء في التفسير. هو إيه؟ أحسن، في الوقف، في قوله قال فإنها محرمة عليهم، نقف ولا نوصل؟ يعني إيه الفرق في القراءة؟ لو قلنا إيه قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، إذن فإنها محرمة عليهم، يعني ما فيش ولا واحد من هؤلاء سيدخل بيت المقدس. كلام كده واضح؟ وبعدين 40 سنة يتيهون في الأرض، لكن فإنها محرمة عليهم 40 سنة وبعدين يتيهون في الأرض، يبقى لا يلزم هذا، يبقى ربما دخلوا بعد الإيه؟ بعد 40 سنة. ظاهر رواية ابن عباس إن اللي بلغ 24 سنة وقتها ما عاش إلى نهاية فترة دي، كأنه محرم إيه؟ عليهم، ما حضر واحد من هؤلاء البالغين الفترة التي تلت تيه ولم يحضر فتح بيت المقدس. وكثير من أهل التفسير كابن كثير وغيره يجنح إلى هذا، فيجنح إلى أن الوقف على قوله عليهم، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وقالوا إن الذين فتحوا بيت المقدس كانوا بعد من الجيل الآخر وليس من هذا الإيه؟ وليس من هذا الجيل، والله تعالى أعلم بالصواب، لكن هذا مما قيل في تفسير الآية الكريمة. احنا هنا اليوم مش ابن عباس ممكن يكون أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا عندنا الاحتياط قبلها برضو، لما تكلم ابن عباس رضي الله عنه قصة بناء الكعبة ومشيئة الله عليه وسلم فوق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عدهم أيضا أحسنت، هذا سؤال جيد لكن الإجابة تختلف. يعني يقول إن هم عدوا من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري في قصة بناء البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ورد رواية في البخاري فيها شرح الآية، تفسير الآية وبيان كيف جرى، وإن إبراهيم عليه السلام بدأ يرفع وإسماعيل يناوله عليه السلام، فجعلوا هذه الرواية في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح؟ بخلاف رواية ابن عباس هذه لم يجعلوها في المرفوع. ليه؟ نقول الفرق أنه في رواية ابن عباس صحيح البخاري جاء في أثناء الحديث قال رسول الله، يعني ابن عباس لما بدأ الحديث ما ذكرش قال رسول الله، في وسط الحديث أكثر من مرة يقول قال رسول الله، يبقى دي فيها إشارة إلى إيه؟ إلى أن ابن عباس تلقى هذا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في الرواية اللي معانا في مسألة التيه في الأرض هل فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس فيها ذكر، فلذلك لم نستطع الجزم. الأمر الآخر إن قصة إبراهيم عليه السلام يعني ليس مما يحرص عليه أهل الكتاب إن هم يجيبوا قصة بناء البيت، بخلاف قصة التيه ده شيء مترسخ عند بني إسرائيل، أمر يتصل بأخبارهم فهم حريصون على إيه؟ على نقله. ولذلك نحن اشترطنا ألا يكون الخبر مثلا إسلاميا محضا، فإن كان فإننا نقبله ولا نقول إن فلانا يروي عن بني إسرائيل لأن الخبر لا علاقة له ببني إسرائيل. نستطيع أن نقول إن أهل الكتاب عمدوا إلى كل فضيلة العرب والإسماعيل فمحوها، وهذا أيضا ثابت في الكتاب صحيح، يعني هم في هذا في الأصل يعني أرادوا، وهم في الحقيقة ما عمدوا إلى العرب وإلى إبراهيم عليه السلام فانتقصوه وانتقصوا العرب وأذهبوا عنهم كل فضيلة، هذا ليس في إبراهيم عليه السلام وحده، ولكن هذا في جمهرة الأنبياء والمرسلين في غالب الأمر. صحيح أنهم يأتون ببعض الثناءات في بعض الأحيان، لكن في غالب الأمر طعن في الأنبياء، وهذا كلام منتشر ومشتهر في هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ابن كثير رحمه الله لما تكلم عن بعض الروايات اللي جات عن عبد الله بن عمرو وهي أيضا في نفس المجال، وكانت الروايات أصلا ضعيفة ومنقطعة، ويقول وهذا مما أخذه عمرو بن العاص عن أهل الكتاب، كيف يحكم عليه أصلا أنه أخذ عن أهل الكتاب والحديث أصلا لم يصح؟ ما هو تعقب في ذلك، وإحنا أشرنا إلى هذا التعقب في شرح رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن هذا يعكر عليه في ذلك، إنه أصلا لم تثبت هذه الرواية بذلك، فكيف نحكم عليه بذلك؟ وأيضا ما كان لابن عمرو رضي الله، ما نظن بابن عمرو أن ينقل كلاما منكرا، لأنه كيف يقره أصلا؟ يعني كلام منكر، هل ابن عمرو ينقله؟ يعني هل تظن ان الصحابي اللي بينقل عن بني اسرائيل ينقل هكذا بدون تمحيص؟ لا. اذا تكلمنا عن هذا من قبل يعني في نعم. طيب الامر الرابع او الامر الخامس النقل عن اهل الكتاب. طبعا ليس هذا لكل الصحابه وانما بعض الصحابه رضي الله عنهم. طيب المصدر السادس من المصادر التي اعتمد عليها الصحابه الخامس. طيب المصدر الخامس الذي اعتمد عليه الصحابه رضي الله عنهم في نقلهم او في تفسيرهم للقران الكريم الفهم والاجتهاد. الفهم وايه؟ والاجتهاد. يعني الصحابي يجتهد في تفسير الآية. وإذا كنا نفتح الاجتهاد، إذا كنا نفتح باب الاجتهاد للمتأهل له، فأكثر الناس تأهلا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان يسوغ للأئمة والمفسرين والعلماء الحذاق الكبار أن يفسروا القرآن، ونقول إن هناك تفسيرا بالرأي المحمود الذي يقوم على الاجتهاد مع تحقق آلته، إذا ساغ هذا لمن بعدهم فهو له من باب إيه؟ من باب أول. ويدخل في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم علمه الحكمة، وفي لفظ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلو كان كل تفسير يرد عن الصحابة هو التفسير المأخوذ، لو كان كل تفسير يرد عن الصحابة هو التفسير المأخوذ عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فما فضل ابن عباس على غيره؟ يعني لو كل صحابة ما يقولش للرسول قال، ما فيش واحد فيهم بيجتهد، أمال إيه فضل ابن عباس؟ ابن عباس له فضل إيه؟ بأنه اجتهد، أنه كان عنده دراية بالتأويل رضي الله عنه، وعنده فطنة، وأي فطنة رضي الله عنه. بل في الحقيقة الذي يتتبع استنباطات ابن عباس وعلي بن أبي طالب وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجب غاية العجب، لا يعجب غاية العجب رضي الله عنهم أجمعين. إذا باب الفهم والاجتهاد. طبعا هناك القصة المشهورة أو الحديث المعروف لديكم في المتفق عليه في تفسير قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم من مشايخ الصحابة وكبارهم وجدوا على ابن عباس رضي الله عنهما، إذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله معهم وهو في سن أولادهم، يحضر ابن عباس مجالس الكبار من الصحابة، فأراد عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه أن يبين لهم مكانة ابن عباس رضي الله عنهما، فقال قال ابن عباس: ما رأيته أدخلني إلا ليريهم، يعني ما أدخلني في هذا الموضع إلا ليريهم قدره رضي الله عنه. وسأله عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقولون في الآية أو ما تقولون في هذا؟ فقال بعضهم: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه نصره أن يستغفر ربه وأن يسبح بحمده. قال: فما تقول فيها أنت يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله نعاه الله إليه، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعاه الله إليه. يعني معناها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، خلاص يبقى أنت أديت الرسالة وبلغت الأمانة، يبقى أنت خلاص في الختام. إذا اختم حياتك بإيه؟ بالتسبيح والاستغفار، كما يشرع لنا أن نختم ليلنا بماذا؟ بالاستغفار. وكذلك بعد الصلاة نقول ماذا؟ الاستغفار. هذا فهم ابن عباس. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أفهم منها إلا ما تفهم منها، أو ما يفهم منها ابن عباس رضي الله عنه. سؤال: هل الصحابة الذين قالوا إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه نصره ورأى الناس يدخلون في دين الله أفواجا أن يسبح بحمد ربي وأن يستغفر، هل الصحابة الذين فسروا هذا التفسير أخطأوا؟ ما أخطأوا، تفسيرهم صحيح، لكنهم فسروا بظاهر الآية. المعنى المعروف المتبادر للذكر. أما ابن عباس رضي الله عنهما نظر إلى الاستنباط وإلى التأويل وإلى ما يستنبط ويؤخذ من الآيات، ليس كما يفعل الباطنية، وإنما ما يستنبط من الآيات مما يدل عليه الخطاب، يعني يستفاد من الآية ولكن بشيء من التفكير، وهذا معنى الاستنباط. ولذلك إيه؟ نبض في الأرض، يعني واحد بيطلع من قعر الأرض بيطلع المية، واحد بيفخر، واحد بينظر في الآية يجيب التفسير الظاهر، واحد يبدأ ينقب وينقب وينقب حتى يخرج لنا كنوزا من معاني القرآن الكريم ومن تفسيره، وهذا ما يسمى بعلم الاستنباط. وللسيوطي الكتاب المشهور الإكليل في الاستنباط من آية تنزيل يذكر بعض الاستنباطات التي أخذها العلماء من ذلك. وبالمناسبة هناك كتاب النكت في أنواع من العلوم والحكم في القرآن الكريم للقصار، وهو من القرن الرابع رحمه الله، وهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، وكتاب نفيس في 4 مجلدات، ويذكر استنباطات كثيرة من الآيات ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة، ويرد به على أهل الحلول والخوارج والمعتزلة وما إلى ذلك رحمه الله ورحمة واسعة. الشاهد من ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما استنبط، يبقى ده فطنة من ابن عباس ولا ليست فطنة؟ فطنة كبيرة منه رضي الله عنه. لو سمعت في حديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الصورة دعا فاطمة وقال لها لقد نعيت إلي نفسي. أي نعم صحيح، وهذا صححه بعض العلماء. فإن كان كذلك فقد وافق ابن عباس ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا تأكيد لصحة فهم ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس لم يرفعه إلى الرسول، ما قال الرسول نعيت إليه نفسي، ما قال، لكن هو فهم ذلك. يبقى صدق ابن عباس رضي الله عنهما، أو قال ابن عباس بقول وافق فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه مع ثبوت الخبر أن أعظم المستنبطين وأجلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذا كان ابن عباس اللي احنا بنعجب إنه فهم منها إن ده أجله، الرسول فهمها من قبله وقال نعيت إلي نفسي، كما صح بعض العلماء رواية بالفعل، فهذا في هذا المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنبط هذه الدقائق. ومن ذلك أيضا ممن يشهد له بالفطنة والاستنباط أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وليس من القرآن فقط وإنما من القرآن والسنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال إن عبدا خيره الله أو بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وراوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح قال فعجبنا لذلك الشيخ، الرسول يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، وبيبكي ليه أبو بكر؟ بيبكي ليه؟ وقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال فكان أبو بكر رضي الله عنه أفقهنا وأعلمنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. من اللي كان مخير؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فقه ابن عباس، من فقه أبي بكر رضي الله عنه وحسن استنباطه أيضا. الله Come on. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن المصادر التي اعتمد عليها الصحابة رضوان الله عليهم في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل ما قاموا به من فهم واجتهاد، فلأنهم حصلوا هذه الملكة كانوا يقومون بذلك إذا لم يثبت لديهم نص إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مرفوع في تفسير الآية الكريمة. من ذلك أيضا ما جاء في قوله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترق كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. الآية، ما معنى الآية؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم يوما: فيما ترون هذه الآية نزلت؟ نزلت في من؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. يعني وطبعا ليس الاعتراض على قول الله أعلم، لكن المقام مقام بيان، واضح المسألة؟ يعني أنا أسألك فتقول الله أعلم، أنا أسألك تعلم ولا لا تعلم؟ فغضب عمر حينما قالوا الله أعلم، قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين، أنا في نفسي منها شيء، يعني عندي فيها شيء. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك، ما تحتقر نفسك، قل ما عندك من علم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعمل. قال عمر: لرجل يتمم له المعنى، غني يعمل بطاعة الله عز وجل، ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، نسأل الله السلام. رجل كان في البداية على الطاعة وعنده مال وغني وعنده يعني اقبال على الله، ثم بعد ذلك تحول انتكس على عاقبيه. ايه اللي حصل؟ المعاصي كترت وكترت لغايه ما غرقت عمله واضاعت او ذهبت تلك الحسنات التي معه. فقوله: ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحت الارض له فيها من كل الثمرات، دي الحسنات، واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء، بدأ بقى يصيبه المعاصي ورا الذنب ورا الذنب، فأصابها إعصار فيه نار فاحترق، حبط عمله وضاعت الحسنات، نسأل الله السلام. فانظر إلى أهو هذا من ظاهر الآية ولا استنباط؟ استنباط، هذا من واضح الكلام؟ نعم. طيب، الأمر السادس أو المصدر السادس من المصادر التي اعتمد عليها الصحابة رضي الله عنهم في التفسير أن يأخذ الصحابي التفسير من صحابي آخر، صحابي يأخذ من إيه؟ من صحابي آخر، زي سؤالات بعض الصحابة بعضهم البعض، صحابي يسأل صحابي عن معنى آية، عن المقصود بالآية، أو عمن نزلت فيهم الآية، كما سأل ابن عباس رضي الله عنهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهما عائشة وحفصة رضي الله عنهما، وقد كان يستحي أن يسأله لمدة سنة، قل منذ سنة أريد أن أسألك عن هذا، ولا يجرؤ على أن يسأل، يعني لا يقوى على أن يسأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فهذا يدخل في ذلك. ومن ذلك ما قال يعلى: قال قلت لعمر بن الخطاب، قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طبعا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. يعني أنت لما تقرأ الآية وإذا ضربتم في الأرض اللي هو إيه؟ السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ده معناها إن القصر وقت الخوف، بل الآية بتقول إن خفتم. طب الآن الذي يسافر وهو آمن يقصر ولا ما يقصرش؟ يقصر. طب ما الآية بتقول إن خفتم، أن يفتنكم الذين كفروا، يبقى محتاجة لبيان ولا لا؟ فقال له عمر: عجبت مما عجبت منه. يقول ليعلم. فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني كان الأصل من القصر في وقت الايه؟ الخوف، وصار القصر في الخوف والأمن ما دام العبد مسافرا. ده بنسميه بقى ايه؟ قيد ايه؟ قيد لا مفهوم له. قيد ايه؟ لا مفهوم له. يعني ما جيش واحد: ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، فيقول بمفهوم المخالفة: اذا لم نخف فاننا ايه؟ نقصر، لا نقصر. نقول لا، هذا لا مفهوم له. واضح؟ كقوله: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ما يجيش واحد يقول خلاص، ايه رايك الواحد ياكل الربا ضعفين بس، او ضعف واحد او ثلاثه؟ نقول له لا يجوز. انما الايه جت لي لبيان واقع كان الناس يعيشون عليه، وليس فيه اباحه شيء من الربا. نعم نعم، لانه خرج مخرج الغالب. احسنت. الامر السابع، وبه نختم إن شاء الله، من المصادر التي اعتمد عليها الصحابة رضي الله عنهم تفسيرهم لبعض الآيات بما علم من الأحوال، مما علم من الأحوال والملابسات والوقائع والأحداث زمن نزول الوحي. الآيات اللي نزلت في الغزوات مين أدرى الناس بها؟ مش الصحابة؟ الصحابة يقولوا الآيات دي نزلت في بدر، الآيات دي نزلت في الخندق، الآيات دي نزلت مثلا في بني النضير. مين اللي يبين؟ مش الصحابة رضي الله عنهم؟ إذن هم يبينون لنا تفسير القرآن بمعرفتهم ما وقع بالحوادث والوقائع. جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في مسلم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، قالت: كان ذلك يوم الخندق. الكلام ده كان إمتى؟ يوم الخندق. كذلك في قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتحروا أو أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. يعني كانوا خايفين في أسواق موجودة هما في الحج، هل ينفع يتجروا وهم يحجون؟ فربنا قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال ابن عباس، في مواسم الحج. يبقى بيّن لنا ابن عباس رضي الله عنهما المقصود من الآية الكريمة. نعم. قال ابن عباس في مواسم الحج وردت القراءة. قالوا ذلك، ولكن بعضهم جعلها من القراءة التفسيرية، من القراءة الإيه؟ التفسيرية، والله أعلم. طيب، بعد ذلك تحدث هنا عن الأمور التي يقع عليها تفسير الصحابة للقرآن. يعني الصحابي لما فسر بفسر إيه؟ ببين إيه؟ هذا الذي نتعرف عليه إن شاء الله مع حكم تفسير الصحابي، مع بقية المسائل في الدرس المقبل. والله تعالى أعلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. سائل أو سائلة تقول: ما اسم الكتاب الذي تشرحونه؟ طبعا قواعد التفسير، قواعد التفسير للدكتور خالد السكر، هو جمع المدرسة على السكر. تقول: وهل من الممكن إجراء اختبار على رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل النساء أنشط منكم ولا إيه؟ أو تجزئتها على أكثر من اختبار حتى تتم الفائدة؟ جزيكم الفردوس، نسأل الله. طبعا اتفقنا على ذلك وتركنا مدى الأسبوعين شهرين، فإن شاء الله الأسبوع القادم عموما ستكون هناك ورقتان للأسئلة. يعني أنا هقسم رسالة شيخ الإسلام اللي احنا خدناها لجزئين، نصف الأول ونصف الثاني، كل نصف عليه ورقة أسئلة إن شاء الله. إلا عنده همة فيكم يختبر، يطلب مثلا النصف الأول، يطلب الورقة بتاعته، عاوز ياخذ الورقتين ياخذ الورقتين ويجيبهما، وهو رقيب على نفسه، يأخذ ويجيب وبعد ذلك يأتي بالإجابة إن شاء الله. لن نصنع لجنة ولا أي شيء من ذلك، يعني من أراد أن يمتحن الأمر له، والفائدة تعود عليه إن شاء الله تعالى. ما المراد بقوله تعالى: تغرب في عين الحامية؟ طبعا تكلمنا عن هذا، عين الحامية أو عين الحامية، إن حامية يعني معناها حارة، وحمئة يعني ذات طين ونحو ذلك، لا تغير. لا، من شاء أن يجيب هنا في المسجد أو يجيب ويأتي بالورقة بعدما يجيب، ولو في البيت ما في بأس. هو الأمر إليه هو، يعني يراجع نفسه، المراد به تنشيط الذهن وأنه يعتاد على مراجعة الإيه؟ المعلومات. إن شئت أن يكون امتحان في المسجد ده مانع، فوق من المكتبة إن شاء الله، ولا نعمل امتحان هنا في المسجد. وأنا من قبل استشرت يعني الإخوة المسؤولين وموافقون أيا كان الأمر، إخوة يقومون على أمركم ويوزعون أوراق موجود، الأمر متيسر، تأخذون امتحانك كما تشاءون. فماذا ترون حتى نقوم إلى الصلاة؟ ماكش ما حضرش خلاص؟ أي عموما هو يكون الامتحان موجود في المكتبة، ومن شاء أن يمتحن في المسجد امتحن، أن ينصرف، لأن الأمر إليه، مش ناخذ شهادة ولا كذا، المراد بها إيه؟ الإنسان يعرف ماذا تعلم وماذا فهم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يصلح بلادنا، وأن يحفظ مصرنا من الفتن ما أصابنا وما أصابنا.